ألا يا رفاق الصبر في حكم القدر. هل لنا لنا من منصب أجل الخبر. Thank you. الطرق مترع ولا كان قلب في الهوى في الهوى في الهوى غير مترع.